إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار. هذا أوان الشروع فيما وعدناكم به في الحصة الماضية، وهو شرح كتاب الأربعين النووية. هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية جمع فيه صاحبه جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالعبارة الوجيزة التي تشتمل على معان كثيرة فيما يتعلق بالفوائد. طبعا هذه الأربعين قد ألف كثير من أهل العلم فيما يتعلق بالأربعين، إلا أنها في باب معين، في باب معين، ولذلك نجد بعضهم ألف الأربعين في الجهاد، وبعضهم ألف الأربعين في مسائل معينة، لكن النووي رحمه الله تعالى ألف هذه الأربعين في أبواب متفرقة، وكأنه رحمه الله تعالى أراد أن يجمع تلك الأحاديث التي اشتملت على قواعد الدين، أحاديث اشتملت على قواعد هذا الدين، فجمعها في هذا الكتاب وأوصلها إلى 42 حديثا، رغم أنه قد سماها بالأربعين لأن العرب من عادتهم أنهم يجبرون الكسر، من عادة العرب يجبرون الكسر، إما إن كان زائد أو حتى إن كان ناقصا، فمثلا لو كان على حدود 38 تقريبا يقولون الأربعون، وإذا كان فوق ذلك بقليل يقولون الأربعون، وهذا عادتهم في جبر الكسر. ولذلك كثير من المسائل التي رجح بها أهل العلم المقصود من الأحاديث فيما يتعلق بالعدد خصوصا، لأنه له فوائد وله معان كثيرة، ولذلك الأصوليون من أهل العلم يولون اهتماما بالنسبة للعدد إن كان في قول الباري جل وعلا أو قول النبي عليه الصلاة والسلام، تارة يقولون أن العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. مثاله في قوله سبحانه وتعالى إن تستغفر لهم، تستغفر لهم ماذا؟ 70 مرة لن يغفر الله له. معناه، هل معنى هذا، لأن الكلام عندنا له منطوق وله مفهوم، معناه هذا المنطوق على 70، مفهومه إن تجاوزت 70 هل يغفر الله سبحانه وتعالى؟ إذا أتينا بالإحدى 70 والإثنى 70 المقصود لا. فقالوا أن العدد هنا لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له وليس على إطلاقه، لأن العدد يكون حصرا، ولذلك جاء العدد وكان نصا في المسألة لما قال سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، رغم أن العشرة ما لها عدد ولا ما هو عدد؟ عدد. فجعل هذا اللفظ استدل به الأصوليون على أن هذا اللفظ نص في المسألة. لماذا نص في المسألة؟ لأن معناها النص عند الأصوليين هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحد يسمى نصا، ولذلك يقول أهل العلم لا يجوز الخلاف فيه لأنه نص. ولذلك عندما يريدون قطع دابر الخلاف يقولون وهذا نص في المسألة، وسيمر علينا كثيرا من هذا الباب، نقول هذا نص في المسألة. عندما نقول أن هذا نص في المسألة فمعناها أنه لا يحتمل إلا معنى واحد، ليس كالظاهر والمؤول والمجمل المبين إلى غير ذلك مما يتكلم عنه أهل الأصول. الحديث عندنا نص عندهم أنه ومنه تلك عشرة، لرفع التوهم الذي يمكن أن يقول يراد بها الجبر الكسر في العشرة، كما قلنا قد تكون 9 قد تكون 8 قد تكون أزيد من ذلك بقليل، فقال تلك عشرة كاملة، معنى لا أنها ناقصة ولا أنها زائدة على العشرة، مفهوم؟ إذن نص. يطلقون العدد ويريدون به الإكثار ولا يقصدون العدد المعدود، ولذلك تجد في لفظ ما هو لغة العرب هذا بالاستقراء، أهل العلم ما يتحدثون هكذا اعتباطا ولكن بالاستقراء، يقولون أن العدد 70 هذا عند العرب يراد به الإكثار، لا يراد به 70 أصلا، لا تقول 70 بمعنى 70 وإنما يريد به ماذا؟ الإكثار. وهذا حتى في كلامنا نحن تريد المبالغة، جاء عندك انت راه كيدوي معاك وهذا غير اش كتقول ليه وراه فهمتي اه 70,000 مرة وانا كندوي معاك، هو لا دوا 70,000 مرة شحال دوا؟ تجد مرات عديدة. نقول كذبت، الجواب لا، لأنه لا يقصد ذلك العدد الضخم لأنه لن يصله 70,000 ولا 70 مليون ولا 70، لا يريد هو العدد المقصور هذا 70، وإنما يريد ماذا؟ تضخيم المسألة، معنى الإكثار، يعني اتصلت عليك كثيرا ولم ترد مثلا، أو انتظرتك كثيرا ولم تأتي، أو إلى آخر ذلك، هذا هو المقصود بماذا؟ المقصود بالعدد. فلذلك نتنبه لهذه المسألة فيما يتعلق بالعدد، وسنشير بإذن الله جل وعلا عندما نمر على كل مسألة مسألة فيما يتعلق بهذا، سنذكر هذه المسائل وما يراد بها في هذا أو المراد بالعدد. قال هنا قلنا أنه جمع فيها أصول وقواعد هذا الدين، وسنبين لماذا ذكر النووي رحمه الله تعالى هذه المسائل في هذا الحديث، وإن كان بعض أهل العلم أنه زاد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قلنا جمع فيها صاحبها قواعد الدين، قواعد الدين وأصوله، ولذلك من حفظها حفظ كثير من مسائل أو ميراث النبوة كما يقال، لأنها جاءت جامعة مانعة، ولهذا اهتم بها أهل العلم اهتماما بالغا، ولها شروحات كثيرة، منها شرح صاحب التأليف الذي هو النووي رحمه الله تعالى، له شرح عليها كما شرحها ابن دقيق العيد وكذلك ابن رجب الحنبلي، إلا أنه مع شرحه هذا أضاف أحاديث أخرى في الباب، لأنه صار على المنوال، صار على منوال النووي رحمه الله تعالى، لأن النووي رحمه الله تعالى سار على درب من قبله، حيث أنه أملى جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة، أوصلها إلى 26 حديثا، وجاء النووي وأضاف عليها فأوصلها إلى 42، وجاء ابن رجب الحنبلي رحم الله الجميع فأضاف عليها 8 فأوصلها إلى 50، إلى 50 حديثا، لأنه رأى أن هناك أحاديث في أبواب معينة هي جامعة لذلك الباب بعينه، كما تحدث عن مسائل الفرائض وذكر الحديث ألحق الفرائض بأهلها، وتكلم عن أحاديث أخرى في هذا الشأن، وشرح كذلك ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى وسماه فتح المبين بشرح 40، وشرحها من المتأخرين كثير من أهل العلم كلما وقف طبعا لشرح على طلاب العلم، شرحها لطلاب العلم، فقد يهتم طلبة العلم بذلك التأليف أو ذلك الشرح فيخرجونه على أساس التأليف. صاحبها أي صاحب هذه 40 هو يحيى بن شرف ابن حزام النووي أبو زكريا محي الدين، ولد في قرية نوى من قرى حوران جنوب أو جنوبي دمشق في شهر محرم سنة 31 و600 من الهجرة. ألقى الله سبحانه وتعالى، وهذه ميزة أعطاها الله سبحانه وتعالى، نجد كثير من طلاب العلم، ولكن من الذي يوفق للعلم؟ قليل جدا طبعا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ويختار سبحانه وتعالى، لأن كل ليس كل من طلب العلم قد يصل إلى درجة أهل العلم، ولكن ليس معنى هذا أنه يجلس ويتقاعس عن طلب العلم، قد لا يوفق، لأن هناك ميزات اختارها الله سبحانه وتعالى فيعطي لكل بحسبه، وقلنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولذلك لا بد من التركيز كما قلنا على 4 الأساسيات بالنسبة لطالب العلم، إن انتفت واحدة منها كانت سببا في أن تكون عائقا في وصوله إلى ماذا؟ إلى الاستفادة من العلم أو الوصول إلى درجة العلماء. 4 ما هي؟ لا، تتكلم عن أدب طالب العلم، ونتكلم عن 4 الأساسيات في العلم بالنسبة لماذا؟ أحسنت، واحدة منها الإخلاص، لأن ذكرنا هذا، أنا ما سألت إلا أنني قد تكلمت عن هذه 4 في المسجد الآخر الذي هو مسجد السالمية. 4 أساسيات، قلنا أن الإخلاص، نعم، التواضع، التأني، بقي 1 من أهم الأشياء بعد الإخلاص، أحسنت، الصدق، الصدق. فهذه هي بالنسبة لطالب العلم أساسيات، إن افتقد واحد منها أثر في سيره. وليس معنى هذا كما قلنا أن يتقعس ويقول قد لا أصل، لا، ولكن كما يقول ابن وردي من سار على الدرب وصل. لا تقول ذهبت أربابه، ولكن من سار على الدرب وصل. طبعا هذا يتكلم عن العموم، إن قد لا يصل ولكن لا يحرم الأجر لقوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. يعني ليس معنى هذا أنني أقعد، قد أصل وقد لا أصل، ولكن إن علم الله سبحانه وتعالى منك إخلاصا وصدقا في الطلب وتواضعا وتأني، لأن الاستعجال حيد الرجال، الاستعجال حيد الرجال. كان يقول أحد المشايخ ألا تعلمون أن الرجال طحين؟ قل سبحانك ربي العظيم، ما نعلم إلا أن النساء طحين، أما الرجال لا طحين. وهذا من البلاغة، لأنه يتحدث كلام بلاغي. فقل سبحان الله كيف أن الرجال طحين؟ قال أليست المرأة عندما تحيض ذلك الحيض يفسد عنها أو يصد عليها صيامها وصلاتها؟ قلنا بلى. قال كذلك الاستعجال بالنسبة للرجال يفسد عليهم أمورهم، فبجامع الفساد في الكل قال الرجال تحيض. طب هذه بلاغة. ولذلك من الأمور المهمة، ولذلك نجد الآن نقول لكم الدرجة باش تفهموها لأن باب مهم، تجد أن طالب العلم كما نقولوا ممكن وقيل تنفس شيئا من العلم، يعني شم، يعني بدأ يشم رائحة العلم ولم يلج ماشي الباب دياله حتى العتبة. احنا باقي ما دخلناش الباب، لأن دخلنا الباب كنقولوا شوية، يعني لا زال في عتبة الباب لم يلج، فإذا به يبدأ ماذا؟ يظن نفسه أنه، يعني يظن بأنه بحمله للكتاب وحضوره لمجالس أهل العلم وتسجيله لبعض الملاحظات، حفظه لبعض الآيات، حفظه لبعض السنن النبي عليه الصلاة والسلام عن الأحاديث، ظن نفسه أنه قد بلغ. هيهات هيهات، مكانك راوح، معنى أنك لم تتعدى بعد، لأن العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى طول نفس، ويحتاج إلى تأني، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى حسن أدب. ولذلك كان أهل العلم يهتمون بماذا؟ بالأدب بالنسبة لطلاب العلم قبل تعليمهم العلم. لماذا؟ لأنهم يؤدبون. ولذلك كان يأتي سلف رضوان الله عليهم كانوا يأتون بالصبيان إلى الكتاتيب ويقولون للمؤدب علمه الأدب قبل أن تعلمه حفظ القرآن، يعني قبل أن تعلمه القرآن، يعني أن يحفظ، قد يحفظ القرآن ويكون نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وأنت تحمل كلام الله جل وعلا لابد أن تكون متأدبا بآدابه. ولذلك ألف فيها أهل العلم آداب حملت القرآن، فتأليفهم لهذا إنما من باب لينبه. فأنت بحفظك وهذا العلم سيكون وبالا عليك إن لم يجد قالبا يوضع فيه فيأخذ المسار الصحيح. ولكن كانوا جدودا بكت نبت نبتات عديدة، نسأل الله العفو والعافية والسلام. تجد شخصا التزم بالأمس القريب، يلا، وإن كنت لا أحبذ هذه كلمة الالتزام، وإنما الأولى أن تقول الاستقامة، يعني استقام على دين الله جل وعلا، لأن الالتزام هذه مخصوصة باليهود والنصارى ليس بالمسلمين، ما يمدعنا من هذا سنأتي إليها. المهم شاهد عندنا أنه نقول استقام على دين الله في فترة معينة، فإذا به يتطاول على من؟ على أهل العلم. فنقول له هذا ليس بعشك فاضرجي، معناه أنه لم تبلغ منزلة أولئك القوم حتى تناطحهم. إن كانت عائشة رضي الله عنها، واسمع جيدا، تتكلم عن عبد الرحمن الذي هو من الفقهاء السبعة، انتبه، فلما سمع كلام لابن عباس ورد ذلك الكلام لابن عباس، ماذا قالت له عائشة؟ قالت: يا هذا، إنما أنت كتكوت صاحت الديكة فصحت. يا هذا، إنما أنت كتكوت، تعرفون هو الصغير الفلوس، كنقولوا احنا الفلوس ديال الدجاجة، ها، كتكوت صاحت الديكة فصحت. ولذلك يقول كما يقول بعضهم: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. باش نشرح هذا خص قاموس، احنا على البيت هذا دابا مشكلة، نعطيه لك سير، يلا قلب لنا وجيب لنا الشرح ديالو. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. مشكلة، قال اشنا هو بغى يقلد، دابا شاف هو دابا الفروج فروج، فيريد اش يعني يصيح، فالكتكوت يريد ان يقلد من؟ يقلد الفروج، صيحته على صغاره. في ذلك يقول: انت ما انت الا كتكوت، رغم ان الحق مع عبد الرحمن، رغم ان الحق مع من؟ عبد الرحمن. ومع ذلك ماذا؟ لانه تريد ان، كان عائشه رضي الله عنها تقول له: تأدب يا هذا، فأنت تكلم مع من؟ مع ابن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، انتبه يا هذا. راه شحال خصنا ديال التربية ديال الأدب؟ علاش قلنا الحسن البصري تعلم الأدب 20 سنة؟ قال: وتعلمت العلم أقل من ذلك. ففتح الله جل وعلا، سبحان الله، لماذا؟ يعني قريب، لأنه قد خطى خطوات، ففتح الله سبحانه وتعالى بتأدبه مع أهل العلم. أقول لك: الحق نخصني به، نخصني نقول الشيخ، سبحانك ربي العظيم. يا رجل لك آداب، متى تقول، متى لا تقول، تتحين الفرصة لتقول، كيفية التي تقول بها؟ درست شيوخي أنا يصلون فوق 50، منهم من تعرف ومنهم من لا تعرف، علماء الأمة، هذا ليس افتخارا، ولكن إياك أعني واسمعي يا جارة، ولعلي سيأتينا حديثا لأبين لك، قد يأتينا، لأن ليس من عادتي أن أتحدث عن هذا، ولكن نبتت نبتة تحتاج إلى أرى رؤوسا قد أينعت وحان خطافها، وإني لقاطفها، لأن مصيبة نعيش الآن في زمان احتقار أهل العلم. ولذلك تردت الأمة القهقرة، ترى ليكن في علمك، العلماء هم صمام الأمان لهذه الأمة، ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به كما قال عليه الصلاة والسلام فقد أخذ بحظ وافر. مثال على ذلك، جاء أحد ولذلك ألف أهل العلم التعالم، متعالم، لأنه ليس، فجاء قال: سبحان الله، من أين له هذا؟ يقول على شيخ الإسلام ابن تيمية: من أين له هذا؟ انظر إلى سوء الأدب، ما تجرأ أحد من أهل العلم أن يقول لشيخ الإسلام ابن تيمية: من أين لك هذا؟ حتى إن خالفه يكون الخلاف بماذا؟ انظر إلى الشافعي رحمه الله تعالى مع الإمام مالك، لما يأتيه الخبر عن الإمام مالك، إمام دار الهجرة، وهو تلميذ، يعني الشافعي تلميذ للإمام مالك، مالك شيخه، فيقول إذا أتاه الخبر يقول: رحم الله الإمام مالك، ولكن القول عندي كذا، كلامي خطأ يحتمل الصواب، وكلام غيري صواب يحتمل الخطأ. شو التأدب؟ ولعل لعل دائما تجد لعل. هذا يقول من أين له هذا؟ فأخرجت كتابا لشيخ الإسلام ابن تيمية تأدبا الذي هو تفسير آيات أشكلت على المفسرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنا لم أتي الكتاب يعني لم أفسر القرآن الكريم، تدرون كم قرأ من التفسير؟ أعطوني رقما، ها أعطوني رقما، ما لكم لا تنطقون؟ لا لا ما في ألف التفسير، 20 25 30 80. يقول قرأت 80 تفسيرا. قال ولم أفسر القرآن وإنما عمدت إلى آيات أشكلت على المفسرين. هناك آيات إما أنه المفسر يأتي عندها ويمر عليها مرور الكرام، أو قد يقفز ولا يذكر شيئا فيها، يعني فيها إشكال. قال أشكلت، شوف حتى الكتاب سمي ما هو مأخوذ من مجموع الفتاوى، يقول آيات أشكلت على المفسرين. والذي لا رب سواه، إن قرأت الكتاب تظن أن الرجل يتكلم سرياني، ما هو لغة عربية، الحروف حروف عربية، ولكن هل احنا دابا كيدويشي واحد لا كنعرفوا ولا ها، ولكن لا تعرفه ماذا يقول، لان اللغه لا، ما درست تلك اللغه، هو الان يتكلم عربي. اخرجت له صفحه فقلت يا هذا من باب الادب اقرا لي بارك الله فيك هذه الصفحه. قرا الصفحه فاحمر وجهه، قلت ها بالله عليك دلني على ماذا يريد. قال قلت طيب لا بلا إشكال، ما في إشكال، اقرأ مرة أخرى. فقرأ للمرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والذي لا رب سواه قرأ الصفحة 20 مرة، وأنا الآن لازلت متأدبا أدب عن أهل العلم. اقرأ يا رجل. فبدأ أحمرت أذناه ووجهه أعمر، يعني كما كنقولوا احنا من شدة فقلت سبحانك ربي العظيم، والله يا هذا لو جلست سنين وأنت تقرأ في هذه الصفحة والله ما أخرجت ما يريد أن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. سبحانك ربي العظيم، لماذا التطاول؟ إلا ما استطعتيش انتهاش نوى ماشي دابا احنا خلي صفحة فكليناش كلمة سطر ماذا يريد؟ تعجز تعجز يا رجل بالله عليك، ألا تستحي من نفسك؟ ما لكم لا تجيبون؟ واش ما نستحيوش من نفسنا؟ من أين له هذا؟ فهمتي بعدا؟ ليس لك أصول وليس لك قواعد، إن كان الذي لهم أصول وقواعد فيقفون عند بعض عبارات أهل العلم فيقولون والله أعلم بمراده، يعني بمراده المؤلف ماذا يريد، ويقول لعل المقصود كذا والله أعلم. وإذن يقولون المعنى في بطن الشاعر، في المعنى في بطن الشاعر. يا هذا تأدب بآداب العلم واعرف لأهل العلم قدرهم، فمن الأسباب التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى الفلاح والفوز في ماذا؟ في مسيرتك، لأن بتطاولك عن أهل العلم هذا هو العائق الكبير. أولا نسأل الله العفو والعافية والسلامة. إذن ألقى في قلبه منذ نعومة أظفاره حب الدين والعلم، فحفظ كتاب الله، وكان لتشجيع والده له على طلب العلم دورا كبيرا في تكوين حياته العلمية، يعني والده شجعه. وهذا ننصح الآباء بالمناسبة أنهم يعني عليهم أن يفرحوا، قد لا تكون قد لا توفق، ولكن لن تكون بسبب أنك شجعت ابنك هذا لحفظ القرآن لتعلم العلم لمدارسة لمذاكرته، تأخذ ماذا؟ تأخذ الأجر. ألم يجعل الباري جل وعلا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذين أولادهم يحفظون القرآن الكريم ماذا يحلون؟ بدجل وقار يوم القيامة. بسبب ماذا؟ بسبب ابنه. يعني تحفيظ لابنه القرآن الكريم. فلذلك يا رجل انظر إلى من كان وراء أهل العلم في كثير من العلماء من كان السبب في دفعه. وإذا كنت تقول عشان القحلة يقول لك ما فلحش في القراية عارفش غدير وخليه يقرأ القرآن يكاد شيء لكين يكما جتي حاجة من عندي وش هتزوى كلامنا. أنت استهنت بالقرآن الكريم من حيث لا تشعر. علاش؟ لا راه ما فلحش فديك ما قدرش الله الذي لا رب سوى شد العلم هذا والله إنه أشد من العلوم الأخرى. هذا ليس ماشي سهل حيث تظن أنت لا سهل لا في الرياضيات ولا في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا طريق طويل. بل الذين برزوا من أهل العلم الذين كان الأساس في تكوينهم لهذا العلم في وضعهم لهذا العلم وكان الغرب عالة عليهم هم المسلمين في الأندلس كانوا هم من حفاظ القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل كان لهم السبق في ذلك وضعوا أسس. بل حتى الآن الطب الآن يرجع إلى مسائل كثيرة ممن ألف. والله الذي يخبرني أحد الأطباء مؤخرا أن أنتم ما كتعرفوا إمتى كانت اللي كنقولوا إحنا الحلاقة من التي هي اللوزتين اللي بغي يستأصل اللوزتين مني كان يديروا العملية. كانت العملية كالدراش من الخارج هنا كدري العملية من الخارج لوقت معين. رجعوا الآن كيديروا العملية مناش من الداخل. بل كان من المسلمين من يعمل تلك العملية بأدواتها من الداخل. وباش رجعوا بسبب ذلك عالم من علماء المسلمين الأندلسيين له كتاب في شأن استئصال اللوزتين لا حول ولا قوة إلا بالله من الداخل. بل حتى أنه رسم الأدوات كيفية استئصال اللوزتين من الداخل. ولكن لما تركنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سرنا عالة على ماذا؟ على غيرنا. رغم أنهم والله الذي لا رب سواه الآن كتاب ابن سينا في الطب يدرس الآن في أوروبا مترجما وفي الغرب. وابن سينا هذا شكون هو؟ طيب مفتاح دار السعادة الجزء الأول منه كتاب ابن القيم الآن رغم أن ابن القيم في علمه نحن الذي نعرفه عليه أنه ماذا؟ فقيه أصولي محدث ما كان عرفوش لأنه طبيب. بل هو طبيب نصف من مفتاح دار السعادة يدرس الآن. وأنا كنت هناك بالغرب في أمريكا نصف الكتاب مترجم إلى الإنجليزية يدرس في جامعات الطب في أمريكا. يا أخي سبحانك ربي العظيم احنا كيقولوا شوف الاستهتار لا خلينا القديان انا ما فلحش تما لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. طيب انتقل النووي إلى دمشق وسكن في المدرسة الرواحية وكان جدا في طلب العلم فحافظ التنبيه في 4.5 أشهر. التنبيه هذا في الفقه الشافعي تابع وهو من المختصرات الكتاب هذا في رد على نحن تحدثنا تذكرون في المسجد هناك تحدثنا عن مسألة دراسة ماذا الفقه على مذهب معين. لأن العلماء الذين وصلوا وكان لهم الصيت كل إذا رجعت إلى سيرتهم تجد أنهم بدأوا بماذا بحفظ العلم وبتعلمه بماذا بالمختصرات ودرسوا المختصر في الفقه على مذهب قومهم. إلا أنهم لما برزوا واكتملت عندهم الأهلية صارت ماذا صار أنه يبين الحق إن وافق المذهب أو لم يوافق المذهب مع الاحترام. وقلنا نحن الأسباب وذكرنا ومن أراد ذلك فليرجع إلى المسألة. وقرأ ربع المهذب حفظا في باقي السنة على شيخه وأخذ ينهل من العلم حتى أصبح علامة في الفقه الشافعي والحديث واللغة واشتغل في التدريس. نحن الكتاب هذا أخذناه لأنه الكتاب هذا كتاب حديثي محض، واضح؟ لذلك طبعا صار هذا الكتاب يدرس في جميع مشارق الأرض ومغاربها، ولعل والله تعالى أعلم كما قال بعض أهل العلم أن السبب في ذلك راجع إلى إخلاص الرجل. ما قلنا الأسباب الرئيسة، لا تجد الآن رياض الصالحين، من صاحبه؟ كتعرفوا رياض الصالحين؟ كل شيء يعرف رياض الصالحين. رياض الصالحين من صاحبه؟ هو. وهذا الكتاب ما من مسجد إلا يقرأ فيه إيش؟ رياض الصالحين. قالوا ما انتشرت كتب هذا العالم إلا بماذا؟ إلا لإخلاصه، لأن من علامات الإخلاص قبول ماذا؟ العمل. وإذا قبل العمل ماذا؟ انتشر، جعل الله له سبحانه وتعالى في الأرض انتشارا بسبب إخلاص صاحبه. نكمل إن شاء الله ونختم. توفي رحمه الله تعالى سنة 76 و600، رغم أن عمر النووي لم يتعدى 45، العمر ديالو شحال؟ 45 سنة، لم يتعداه. شوف شحال بارك الله سبحانه، شحال درس هذا، كم طلب العلم، كم ألف، بل له مؤلفات كثيرة، يعني تنبو عن العشرات من المؤلفات، رغم أن السن ديالو 45 سنة. هذا بسبب ماذا؟ بسبب البركة، بسبب أن الله سبحانه وتعالى بارك في ماذا؟ في عمره. وليكن في علمك أنه لم يتزوج، من العلماء الذين لم يتزوجوا، طبعا ليس عسوفا عن الزواج لأن هذه ليست من سنة المرسلين، ولكن قالوا إما أنه لم يجد الوقت للزواج، أو وهذا هو الصواب، أنه كان فقيرا وكان على عالة أبيه ولذلك لم يستطع الزواج فتوفي ولم يتزوج. له كتب كثيرة طبعا في الفقه وفي الحديث وفي غيرها من المسائل التي السلوك والأخلاق، يعني كتب كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم علماءنا وأن يرزقنا الاهتداء على سيرتهم وأن يجنبنا الضلال والخطأ والزلل وأن يلهمنا معرفة قدرهم واحترامهم والترحم عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، نحن تكلمنا مع الإخوة فيما يتعلق بالصوت، سنناقش هذه المسألة إن شاء الله تعالى، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. الحصة القادمة إن شاء الله تعالى سيكون حصة التفسير مع كلام الله جل وعلا. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.